هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. موعدنا اليوم مع أغنية ظلموني الناس لأم كلثوم، تأليف بيرم التونسي وتلحين رياض الصنباطي. الأغنية دي صدرت عام 1946 في فيلم فاطمة اللي نزل الأسواق عام 1947. قصة المطربة فاطمة سري، أول سيدة مصرية ترفع قضية نسب وتكسبها. يروي قصتها فيلم فاطمة الذي عرض عام 1947 بطولة أم كلثوم التي قامت بدور فاطمة سري، وأنور وجدي الذي قام بدور ابن الذوات الشاب ابن الزعيمة النسائية هدى شعراوي، داعية قضية المرأة في مصر والمطالبة بحقوق المرأة. طبعا حاجة غريبة جدا تبقى داعية حقوق المرأة وحقوق الإنسان وقضايا المرأة بشكل عام، تبقى هي بطلة القصة دي، تبقى هي المتهمة فيها كمان، يعني لأن هي الحقيقة لها موقف شهير لما وقفت في ميدان الإسماعيلية اللي هو أصبح اسمه بعد كده ميدان التحرير، وخلعت حجابها علنا أمام الناس رمزا لحق تقرير المرأة لمصيرها وتمجيد حقوق المرأة بشكل عام. فوجئت السيدة هدى شعراوي بعشق ابنها ابن الزوات الشاب للمطربة فاطمة سري وزواجه منها عرفيا وإنجابه لطفلة من صلبه أسمتها أمها ليلى، وضغطت أمه عليه لإنكار النسب، فتوجهت فاطمة سري إلى القضاء رافعة قضية إثبات نسب، طلبت فيه إثبات نسب طفلتها إلى أبيها. ظلت القضية متداولة في المحاكم لمدة 3 سنوات إلى أن صدر حكم القضاء العادل بإثبات نسب الطفلة ليلى لأبيها. وقد غير الفيلم مهنة الأم الحقيقية فاطمة سري من مطربة إلى ممرضة تعالج الباشا سليمان نجيب، ويراها فتحي شقيق الباشا ويعجب بها، وهو الذي يقوم بدوره أنور وجدي، فيؤخذ بجمالها وبأخلاقها ويتزوجها عرفيا، فيطرده شقيقها الباشا من القصر، فيهجر زوجته الحامل بابنه أو ابنته، فيجتمع أهل حارة فاطمة ويتفقوا على رفع قضية إثبات نسب على الزوج الهارب، وتكسب فاطمة القضية وتصبح أول امرأة مصرية ترفع قضية إثبات نسب في مصر وتكسبها. كتب قصة الفيلم مصطفى أمين، والحوار بديح خيري، وأخرجه أحمد بدرخان. مستمعينا الأعزاء، تعالوا نستمع إلى ظلموني الناس لأم كلثوم من فيلم فاطمة الذي عرض عام 1947، تأليف محمود بيرم التونسي، تلحين رياض الصنباطي، عن قصة حقيقية للمطربة فاطمة سري. ظلموني الناس أم كلثوم. ظلموني والحق معايا وسأوني مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.